أي يوم من هذا. هم هو يعرف أنهم يعلمونه، ولكن من باب إثارة انتباههم وتهيئة قلوبهم ونفوسهم لما سيقوله، فجاء على بهذه الطريقة التي هي من أعظم الطرق لي يعني لتثبيت وترسيخ ما يراد أن يقال في دين الإسلام. أتدرون سؤال حتى تشعيب النفوس ليسمعوا ما هو الجواب، أتدرون أي يوم من هذا؟ ويعرف أنهم يعرفون أنه يوم النحر. في رواية أخرى جاءت أنه يوم حرام. هم قالوا أتدرون أي يوم من هذا؟ فقلنا الله ورسوله أعلم. لما سألهم عن هذا اليوم وهو المشرع والذي ينزل عليه الوحي، فكانوا يظنون أنه سيسميه بغير اسمه، يعني له اسم لا يعلمونه عند الله سبحانه وتعالى وعند رسوله. فلما سألهم هذا السؤال لم يبادروا بالجواب عما يعرفونه، وإنما في الرواية الأخرى بادروا بما هو بما يناسب الحال وأنه يوم حرام فقط، لكن لم يقل هو يوم النحر أو يوم كذا. فقال أتدرون أي يوم من هذا؟ فكن الله ورسوله أعلم. فسكت، وهذا إمعان في تهيئة النفوس لاستقبال ما سيأتي. فسكت حتى ينتظروا، يعني لينتظروا ماذا سيقول. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال عليه الصلاة والسلام أليس يوم النحر؟ أليس يوم النحر؟ هم يعرفون أنه يوم النحر، فهنا سألهم سؤال تقرير، أليس يوم النحر؟ قلنا بلى. إذن فقررهم على أنه يوم النحر، وهم يعرفون ما حكم يوم النحر. قال أي شهر هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال عليه الصلاة والسلام أليس ذا الحجة؟ وهم يعرفون أنهم شهر ذي الحجة، بس ليقررهم. وشهر ذي الحجة من الأشهر أليش؟ الحرم، الأشهر الحرم. وعند العرب أيضا معلوم أن شهر الحج من الأشهر الحرم التي يمتنعون فيها عن الظلم وعن قتل القتال والاقتتال إلى آخره. يقول الصحابي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس ذا الحجة؟ ذا الحجة؟ قلنا بلى. قال أي بلد هذا؟ أي بلد هذا؟ في رواية أي بلدة هذه؟ أي بلد هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. هم في مكة ويعرفون أنها مكة، ولكن ينتظرون ماذا سيقول عليه الصلاة والسلام. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال أليست البلدة؟ أليست البلدة؟ ومكة تسمى البلدة، فورد فيها قوله تعالى إني أمرت أن أعمل، قل إني إنما أن أعبد رب هذه البلدة التي حرمها، فهي مكة. قال أليست البلدة؟ وهي معروفة عندهم أنها البلدة. أليست البلدة؟ قلنا أليست البلدة؟ قلنا بلى. قال لما قرر لهم ذلك وأخذ منهم الجواب الذي يعرفونه من حرمة يومهم الذي هم فيه وهو يوم النحر، وحرمة شهرهم الذي هم فيه وهو شهر ذي الحجة، وحرمة البلد الذي هم فيه وهو مكة، قال عليه الصلاة والسلام فإن دماءكم، هذا الإعلان، هذا الميثاق النبوي الرباني وليس المواثيق التي يزعمها الزائمون ويتلاعبون بها كما يريدون. قال عليه الصلاة والسلام فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا الذي تعتقدونه. العرب الجاهلية كانوا إذا دخلت أشهر الحرم كسروا رماحهم ويعني وسيوفهم، يعني من أجل إمعانا منهم في عدم الاقتتال وإذا بعضهم البعض، وهم يحرمونها أشد التحريم، ولهذا جاء لهم جاءهم من الجانب الذي هم موقنون به. فقال فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم. حرم الأموال، الدماء والأموال وإيه؟ والأعراض، وهذه هي جملة حقوق الإنسان التي الأساسية في هذه الدنيا. إذا كان يأمن الإنسان على نفسه وعلى ماله وعلى عرضه أمن في حياته، أمن في حياتي. هذا هو الإسلام الذي يعلنها صريحة في أكبر جمع يومئذ، ويعلنها عامة لكل الخلق أن دماء الناس وأموالهم وأعراضهم حرام عليهم، لا يتفلون، لا يأخذ أحد مال أحد بالباطل، ولا يلحق أو يلحق أحد لأحد بأذى في عرضه، لا في عرضه ولا في نفسه ولا في ماله، إلى يوم تلقون ربكم. بلغ هذا وبين هذا وأعلن هذا عليه الصلاة والسلام وكرره في نفوس أبلغ قرار. لا يعني الإنسان إذا قيل له شيء ارتجالا ربما يتشكك فيها ويظنه كذا، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام أتى لهم ودخل إلى نفوسهم من المدخل الذي هم يوقنون به، يعلمون أن الشهر الحرام وأن اليوم الحرام. تلاحظ يعني ليس مجرد أنه واحد من أيام الأشهر الحرم، لا، يوم حرام الذي هو يوم النحر، وشهر حرام وليس في أي بقعة من الدنيا بل في بلدة حرام. إذن فدماؤكم وأموالكم وعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. هذا تأكيد لحرمة دم المسلم وماله وعرضه. ورسول صلى الله عليه وسلم قد قال في أحاديث أخرى إن أو ما معنى الحديث إن الله حرم هذا البلد أو هذا البيت أو كذا، وإن دم المسلم عند الله لأشد تحريم لأشد تحريم. نعم. فقال عليه الصلاة والسلام لما ألقى هذه الحقيقة إلى الناس ووعوها لأنهم يعرفون ما أشار إليه وما نبههم إليه صلى الله عليه وسلم، قال لهم بعد ذلك ألا حد بلغ فأعلنها، أعلن هذا الميثاق. هذا هو الميثاق الرباني، هذا الميثاق النبوي، هذا هو ميثاق الإسلام، هذا هو الميثاق الذي يجب أن يعض عليه بالنواجذ في تحقيق حقوق الإنسان. ولا يأتي أحد ويزايد على المسلمين وعلى الإسلام ويقول الحضارة الفلانية أو الأمة الفلانية ولديها من مراعاة حقوق الإنسان كذا وصلوا فيه إلى ما كذا. لا، المبادئ والأسس والنظام الحقيقي من رب العباد الذي يعلم خلق الناس ويعرف ويعلم ما يصلحهم، ألا يعلم من خلقه هو اللطيف الخبير، أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم هذا التشريع وقال له أمره أن يخبر الناس به وأن يبلغه لهم ويبين هذا الميثاق الذي أعلنه. ثم قال عليه الصلاة والسلام هذا جانب آخر يتعلق بذمة كل مسلم قادم على التكليف، ألا هل بلغت؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسل من ربه ليبلغ شرعه وما أوحي إليه من ربه ومأمور أن يبلغ. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالة، صلى الله عليه وسلم لقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجهد لله حق جهاده، لكن بقي علينا نحن المسلمين أن كيف نأخذ بما جاءنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف نسير على خطى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى سنته عليه الصلاة والسلام وكيف نفعل كما أراد منا أن نفعل. يقول ألا بلغت؟ ثم قال قالوا نعم، ألا هل بلغت؟ نعم. هناك في أحد خطبة عرفات كان يقول اللهم فأشهد ويرفع سبابته إلى السماء ثم يصوبها أو ينقصها إليهم ليشهدهم، يشهد الله على أنه بلغ. هنا يقول اللهم اشهد، ثم قال فليبلغ الشاهد الغائب. الذين شهدوا كم عددهم يومئذ؟ عدد مئة وكذا، نعم، لكنهم هؤلاء هم العدد الذين يعني يسر الله حصولهم وحجهم معه صلى الله عليه وسلم، وأمر كل من شهد هذا وبلغ هذا وعرف هذا أن يبلغه، ألا فليبلغ الشاهد الغائب. وهذه دعوة صريحة بل إلزام أكيد لكل مسلم أن يبلغ ما عرفه من شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى من يستطيع تفسيره. هل يبلغ الشاهد الغائب؟ كل من عرف شيء، أولئك الذين شهدوا يعني حضروا وسمعوا خطبته صلى الله عليه وسلم ووعوها وفهموها، عليهم أن يبلغوها وينقلوها، وقد فعلوا الصحابة رضوان الله عليهم هم الذين نقلوا لنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم الذين نقلوا لنا الوحي الذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لولا هؤلاء الصحابة، لولا هذا الجيل العظيم من المؤمنين، لولا هذا الرعيل الذين شرفوا بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لولا إرادة الله أن يهيئهم ويعينهم ويشرح صدورهم للقيام بهذا الواجب وهو تبليغ ما بلغهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بلغتنا هذه الرسالة. جاءنا كتاب الله صافي يعني موثوق لا شك فيه بالتواتر، لأن الله سبحانه وتعالى قد تضمن بحفظه، فجاءنا متواترا لم يختلف فيه الصحابة، نقلوه لنا نقل متواترا فلم يختلفوا فيه، والحمد لله لم يختلف المسلمون في أن هذا كتاب الله. ونقلوا لنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما من أحد من الصحابة عرف شيئا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله أو من فعله أو من تقريره وسكت عنه ولم يبلغ. كانوا نعم كانوا يتحرجون ويخافون وبعضهم يبتعدوا إذا قال سمعت أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا روى حديث عنه يخاف يعني أشد الخوف ويبتعد أشد الرعب. ليش؟ خشية أن يكذب ينسى ويخطئ فينسى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يقل. ومع هذا كانوا يتأثمون يعني يخشون الإثم أن يسكتوا عما بلغهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يبلغوا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فليبلغ الشاهد الغائب وقال بلغوا عني ولو آية، وقال من كتم علما ألزم بلجام من نار. فهم يخشون من هذا ويخشون من الوقوع في الخطأ أو الكذب عليه صلى الله عليه وسلم، ولكنهم مع ذلك احتاطوا لأنفسهم فلم يقولوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما عرفوه وسمعوه، ولم يسكتوا أو يخفوا شيئا بلغهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغوا. وجاء من بعدهم واجتهدوا أيضا فأخذوا عنه ونقلوه، وهكذا حتى جاءتنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي نحن الآن نتدارس شيئا منها. لولا هؤلاء هذا الجيل والجيل الذي بعده ذلك القرن الفاضل بل الأفضل والقرن الذي يليه والقرن الذي يليه، لولا أولئك الأفضال أولئك المؤمنون ما وصلتنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على النحو الذي جاءتنا. فلهذا كانت هذه الأمانة الثقيل هو الحمل الثقيل على كل مسلم عرف شيئا من شرع الله أن يبلغه إلى غيره. ومن هنا نحن هنا نحن في هذا القرن الإيش إيش يعتبر الخامس عشر نحن مطالبون بما طالبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم به، وقال فليبلغ الشاهد الغائب. من عرف منا شيئا من شرع الله على عرفه على حق المعرفة فليعمل به على الوجه الصحيح ويبلغه لغيره، وبهذا تنتشر شريعة الإسلام وبالطرق المعروفة بالحكمة والموعظة الحسنة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر هذا اللهم اشهد اللهم اشهد فليبلغ الشاهد الغائب، ثم بين وقال فرب مبلغ أو عام سامع. فرب لا يقول أن أحد يعني كيف أبلغوا للناس ربما ما يفهم كذا، لا رسول بين وقال بلغ ما عندك، لعلك أنت وجدت صعوبة في فهمه فمن بلغته به أنقله كما سمعته أو كما رأيته أو كما حفظته وبلغه، وهذا الذي يسمعه منك ربما يكون أوعى وأذكى وأعرف به منك فيعرفه حق معرفته. فرب مبلغ أوعى من سامع، لا تقول أنه والله هذا صعب علي وكذا فكيف أنقله وأشوش على الناس وإشكلم، لا أنت حفظته حفظته عرفته على يعني لكن لم تكن لديك ما كل الناس في درجة واحدة من الفهم والوعي والمعرفة والذكاء ونحن، لكن ما سمعته ووعيته أو رأيته ووعيته احرص على أن تقوله كما رأيته أو كما سمعته ولا تتصرف فيه ما دام لست بقادر على التصرف، وبلغه لمن بعدك، ومن بعدك قد يكون مثلك في حفظه ويكفي هذا بالنسبة له، وقد يكون أكثر منك إدراكا وأوسع دائرة في المعرفة يعني تكون عليه. ولهذا نحن عندما نرى سيرة السلف الصالح منذ عهد الصحابة إلى من بعده، الصحابة فيما بينهم ثم التابعون بعدهم ثم من بعدهم إلى آخره، هناك حفظة ونقلة يحفظون ما سمعوه فينقلونه يروي هو ثقات حافظين يشترط فيه الحفظ والضبط مع الثقة والعدالة، فهذا حافظ ينقل. وهناك فقهاء وعلماء إذا نقل إليهم هذا نظروا فيه وقارنوا بين الأدلة وعرفوا واستنبطوا الأحكام وبلغوها على فهمهم على وصف فهمهم الصحيح، بل هناك حفظ. ولهذا قال كلمة كان يقولها لعله الإمام الشعبي وهو من المحدثين الإمام التابعي الشعبي وهو من المحدثين كان يقول لأحد الفقهاء يقول لكم يقول له أنت نحن الصيادلة وأنتم الأطباء نحن الصيادلة وأنتم الأطباء. كيف؟ يعني الصيدلي ماذا يصنع؟ يجمع يعني الأعشاب وكذا وإلى آخره، والطبيب هو الذي يداوي يضع يقول يصب هذا الدواء لهذا الداء وذات إلى إذن شوف هذا التعبير الحصيح الفصيح السليم. إذن فالناس يعني بين شيء، إما حافظ يعني يستطيع أن يحفظ فينقله كما رأى، وإما واعي يعني فاهم للمعنى فعليه. فلا تقول أن والله أنا يعني أنا أمي ما يعني لست بعالم. إذا بلغك شيء عن من تثق فيه من أهل العلم وعرفته يعني على حقيقته صرف النظر عن التعمق في معناه، يعني تيقنت بأن فلان من أهل العلم قال كذا، فإذا عرضت مثل المسألة التي سمعتها على أحد يعني رأيت أحدا وقع في نفس الإشكال الذي سمعت الشيخ أو العالم يعني يفتي فيها أو يقول فيه بذلك الحكم، وأنت متيقن بأنك سمعته وأنه في حادثة أو في مسألة مثل المسألة التي انتكبت تماما، فعليك إذا لم يكن عنده عالم أو قريب من أحد من العلم تقول سمعت الشيخ الفلاني أو العالم الفلاني يقول في مسألة كذا يعني مثل هذه المسألة يقول كذا. لكن يا إخوان في هناك شرط، وشرط مهم جدا، وهو أن تكون متيقن من أنك سمعته وأن القضية التي سمعت الحكم فيها متيقن من صفتها وحقيقتها والحالة لا تختلف، فتنقلها كما سمعت لا تزيد ولا تنقل، ولا تقول سمعت فلانا قال عن فلان عن كذا، لا، لأن هذا وقع فيه بسببه إشكال كبير، ويقع إشكال كبير على العلماء وعلى عامة الناس. يقع إشكال على العالم بأن واحد من الناس في طرف يعني عن بعد أو كذا أو يسمع عن شخص ويقول والله قال فلان من سمعت أن فلان العالم من العلماء يفتي بهذه المسألة بكذا، وهو غير متيقن، هو لم يسمع أو أنه سمعه خطأ يعني غير متيقن مما سمعه، فينقل عنه فيؤذي ذلك العالم وينسب إليه ما ليس ما لم يقل، وفي نفس الوقت يؤذيه. كيف يؤذيه؟ أولا ينقل عنه شيئا خطأ، ويؤذيه أنه يحمله إثم هذا القول، هو الحقيقة لا يتحمله، يتحمل إثمه ذلك الذي نقله خطأ، ويتحمل هذا الناقل الخطأ يتحمل إثم عمل الذي عمل بما نقله عنه. فلهذا ينبغي للمسلم أن ينظر إلى جانبين، الجانب الأول أن عليك مهمة أنك إذا عرفت شيئا من أحكام شرع الله سبحانه وتعالى معرفة حقيقية فانقلها كما سمعتها إذا وجدت حاجة إليها، ما وجدت منه أعلم منك أو أقدر منك على البلاء أو كذا يكفي، لكن إذا لم تجد أحد وتوقف الأمر عندك ولديك معرفة يقينية بأنك سمعت هذا الحكم أو هذه الفتوى أو هذا القول فانقله كما سمعته لا تزيد ولا تنقص، وعندئذ تكون بريئة ذمتك. أما هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنك احذر كل الحذر أن تتساهل في نقل شيء عن أهل العلم وأنت لم تتيقن من أنك سمعته منهم أو أن المسألة التي ذكروا الحكم فيها هي مثل المسألة التي أنت تريد أن تبين حكمها أو تذكر حكمها للناس. رسول صلى الله عليه وسلم يقول فرب يعني إيش فليبلغ، هذا أمر، فليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أو عام سامع، ثم ينتقل إلى مسألة أخرى مهمة وهي قد حصلت. رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه ينذرهم على شيء سيحصل ولكن ينبههم ويحذرهم من الاستمرار في أو التمادي فيه والوقوع. فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. طبعا هذا خطاب لصحابته رضي الله عنه وخطاب لأمته من بعدهم جميعا، ينهاهم يعني طبعا مسألة لا ترجعوا بعدي كفارا، كلمة كفار اختلف أهل العلم في تفسيرها، ما معنى كفار بمعنى الكافر بمعنى الذي يحمل السلاح يسمى كافرا يعني بمعنى أنه مغطن لسلاحه أو كذا إلى آخره، وليس معناه الكفر الحقيقي، ومنهم من قال كفر يعني كفر نعمة أو كذا إلى آخره، ليس الكفر اللي هو خروج من الملة. وعلى كل الأحوال الاحتمالات واردة في هذا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك كله وعن يعني فسر بقوله يضرب بعضكم رقاب بعض. ماذا حصل في الأمة الإسلامية؟ في الأمة الإسلامية حصل الاختلاف فيما بينها والآن حاصلون وواقعون، يعني مع أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويؤمنون بحقائق الإسلام وفرائضه وكذا، ولكن مع كل حزن وأسى أن يعني شهوات الدنيا و يعني مغرياتها والشيطان وما يتدخل به وأهل الكفر والملل الذين يحبون أن يفرقون بين المسلمين يتدخلون في أمور المسلمين فيجعلونهم أشتاتا وفرقا وطوائف وأحزاب يعني يعادي بعضهم بعضا ويهاجم بعضهم بعضا والكافر العدو من الخارج يسلط يستعين ببعض الناس المسلمين على بعض فيجعلهم يقتتلون ويختلفون وهو يتفرج أو وهو بس مجرد أنه يضغط زر هذا لهذا وهذا لهذا حتى أنه يصطدم الناس أو المسلمون بعضهم بعض. رسول الله نبه إلى هذا في أو في عهده وذكر خيرة الخلق بعده صحابته قال لهم لا تتبعوا بعده وتنبيه لهم ولمن يأتي بعده فليكون المسلم على حذر مما يرى ويسمع في هذا الزمان وليعتبر لما نبه إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم لعلنا نكتفي بهذا القدر في هذا الدرس ونترك كان هناك مجال لبعض السؤال في الموضوع نكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.